على فرض اني موافق، نطلع من الحكايه دي بايه؟ ما تطلعش بحاجه ابدا. ان جيت للحق انا لا طالع ولا نازل. راح اساعدك كمان شويه. تعال بص معايا من الشباك. بصين شايف ايه؟ شايف الشارع. ماليش دعوه بالشارع انا. اللي قدامك ايه؟ دغري بيه. واللي تحت البيت دكان. دكان ايه؟ دكان ورد. شايف البنت الحلوه اللي واقفه على باب دكان الورد؟ مين احلى، هي ولا الورد؟ مش لما نخلص منك انت اولا وبعدين نشوف بتاعت الورد. لا، اللي انا عايزه انك تشوفني انا وتشوفها هي في وقت واحد، وتربطني بيها وتربطنا بيك في حزمه واحده. وانا ايش حشرني في الحزمه دي؟ هو الفيد بيحشره في الورد؟ ما انتش فاهمني ولا عامل متواضع. المطلوب منك قصه، حكايه، حدوته اكون انا بطلها وهي بطلتها. ان عجبتني نبقى بلغنا المقصود والمراد من رب العباد، وتبص تلاقي نفسك بقدره قادر، وفي غمضه عين اصبحت مؤلف قد الدنيا، وفي الاخره تحشر مع الخالدين، وانا وهي نحلق في سماء النجوم والكواكب، ننشر النور ونشرح الصدور. ها، ايه الدور اللي انفعله انا؟ ايه الدور اللي تنفعله هي؟ مش ناقصنا غير روايه، عايزين نمثل العصر ده عصر السينما. لسه مش فاهم. ولما تطلع الروايه بايخه وتروح عليك فلوسك، ده ان كان لسه معاك حاجه. بايخه ازاي؟ انت بتهني؟ لا لا سمح الله، انما المعروف ان الفن ده زي القمار، يا اما يرفعك للسماء السبعه واما يخفس بيك الارض، وانت ما عادش فيك قوه لمشروع زي ده. ده كان من الاول قبل الثروه ما تكش وتخس. ما كنتش لسه نضجت، ما كنتش لسه استويت، ما كانتش لسه مواهبي اتلمعت واتصقلت. وعلى فرض ان انا بايخ، النجمه اللي قدامك دي ما تكفيش وحدها لبناء المجد؟ ايد لوحدها ما تسقفش، والبنا ما يبنيش بيت لوحده، عايز جنبه مهندس، وعايز جنبه فاعل، وعايز جنبه مقاول، وعايز نجار، وهلوم مجرة. كل ده بيجي بالفلوس. لو عندك جبل ذهب يفنى مادام ما فيش خبرة. نجيب خبير بالفلوس، والخبير موجود وقريب قوي ورخيص خالص، ويقرب لها، يقرب لابوها وامها، وتهمه مصلحتها. ونسيت اقولك ان هو اللي مشغلها في الدكان ده ومخليها دايما قدام عيني على بال ما اشوف لي شوفه. قلتلي اما انه خبير صحيح وعليم وحكيم كمان. وعلى كده بقى الورد اللي مال البيت ده كله مشتريه طبعا من عندها. يوماتي كده، وبكل فخر اقولك ان الدكان تقريبا ما بيبيعش في الحي كله لحد غيري انا. طبعا كل بيت له جنينه، يشتروا ورد ليه من بره؟ ما انا عندي جنينه، لكن عندي كمان شيء اسمه التعاطف، وشيء اسمه الذوق الفني، وشيء اسمه تقدير الجمال والفتنه، وانجذاب للبهاء والنور. اهو الانجذاب ده ماله؟ لا ولا حاجه، اما ابقى فوت عليك تاني تكون وجدت المشتري. اوعى تتشدد وتطفش للزباين، تساهل ولاين، خلينا نوصل. المجد سكوب على الشاشه، ها منتظرك على الفطور بكره. انت وقعت في الالبوم، ايدك دايما تنكش. ما كنتش اعرف ان فيه اسرار. لا اسرار ولا حاجه، ما عادش حد الا وعارف مغامراتي ويدول كلهم، غيرش انت اللي كنت في الزقازيق يا مزقزق. قولي مفيش هناك حاجات يا حلو؟ بخاطرك بقى، الدم المصري الشربات المروق، بس يا حظ مفيش المسخره اللي بالك فيها. لكن قولي ايه الارقام اللي مكتوبه تحت الصور دي؟ فيوليت 1500، جانيت 1800، اسمها ايه دي؟ هاتشاتشا 3000، والنوبيليا سوزان 2000، والحصان ايه ده؟ عاوز تعرف؟ اذا سمحت انا اقول لك. فيوليت دي ملكة جمال، جلست على عرش الحسن وزينت راسها بتاج اللطافة

ونتفرج على العلاقة والمشاكل اللي بتدور بين المالك والمستأجر. يهلا الله، يهلي العمارة، يهلي الفن. اخس بقى في عمارتنا من لحد دلوقتي يا سيادنا. يا اخوانا شوفونا الشقة عندكم، حرام عليكم 10 سنين وانا نايم في القندة الفردوس. شوفونا الشقة، هي العبارة دي منشقة على بعضها ولا ايه؟ انا امين هنيدي مش امين شرطة، ما تخافوش. يا اهل الفن، يا اهل الكهف، اصحوا بقى. انت وليا، انت وليا مرات البوال. وليا انا وليا يا ابرم صدية يا ادم الترمية السبتية تتلاقيه قول بتبيع بليلة ولا بيع فول. ما تتطيب قردة، انت انس ولا جن ولا جات خوف سكان. يوم انا صين حليها من الممثلين ولا من الملحنين. بس ودي منه نازلة على السلم دي عفاف لاضي تعري عفاف. انت ساكنة في العمارة هنا مالك يا عفاف؟ نازلة فستانك مبلول ليه يا عفاف على الصبح؟ امو يا امين تحوش الحنا في ابن الرد المطبخ يا حبيب. بكلم صاحب البيت وعايز مدفع للسبك اجرة التصليح من جيب وادفع بس ليه وما سبيه راجل بالبلاء والحص الطعيم روح عم بيام بالمصير اللي رماني ده مصيري. لا لا لا لا لا اطمئن عفاف، انا هبهدلك صاحب العمارة. انت يا باب العمارة. ابا ابا ابا ابا استنى اخينا ما نشوف الجدع اللي هيحدف نفسه من منور ده قبل ما يدفع الايجار. يموت يموت لكن الايجار ما يموتش. وشرفك يا محمد يا رشدي، ما انا فاتح الميه الا ما تورد الميه انت الاول. شوف يا اخويا واقف يشن علينا وليه للسكان. اسقيني يا شادية وناوليني حبة ميه الله يجازيهم من شهرين قطع عليا المي. الله يجازيهم من شهرين قطع عليا المي. واوعوا تسبوا المحابس والله يا ناس لا قايس. اوعوا تسبوا المحابس والله يا ناس لا قايس. كمان بتقطع المية على السكان، دي عمارة سكلانس خالص. وده من ده اللي جاي من بعيد ده توفيق الدقن وكيل العمارة اللي وكيلها. الو الو يا امم يا ملين الصبح أستر يلي بتستر. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.